شيء قدير. يا سامعا لكل شكوى ويا عليما بكل نجوى. اللهم يا سامع الصوت يا من لا تختلف عليه اللهجات ولا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم واجعل من بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعطنا نورا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن أعين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن أنفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاء ناظر فينا حكمك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ودلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم واجعلهم مسلمات مؤمنات عابدات قانتات قانتات سائحات يا رب العالمين. اللهم واحفظهم من شرور الأعداء. اللهم واحفظهم مما يكاد لهم. اللهم من أرادنا وأرادهم. اللهم من أرادنا وأرادهم بسوء. اللهم وأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره يا رب العالمين. اللهم واحفظ شباب المسلمين. اللهم واحفظ شباب المسلمين. اللهم واهد ضالهم واقتل تائبهم واصلح صغيرهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسدد أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وسدد أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى. اللهم وأصلح لنا لهم البطانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نحن الضعفاء، اللهم إنا نسألك بأنك أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، معنا فضيلة الدكتور عبد المحسن الأحمد، تتفضل. بسم الله. الحمد لله العظيم الملك رافع السماء بلا عمد، الذي خلقني وخلقكم في كبد، الذي ما ذلت إليه نفس إلا وأعزها، ولا افتقرت إليه نفس إلا وأغناها. وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أهنئ نفسي وأهنئ الجميع من الحاضرين والحاضرات بأن من الله علي وعليهم أن دخل هذا الشهر ونحن فوق الأرض، فله الحمد كله. ثم أضف إليكم تهنئة أخرى من إخوان لنا، أنا وأنتم يا من أفطرنا اليوم مع أهلنا وأحبابنا وأصحابنا، أنقل لكم تهنئة من إخوان لنا أفطروا في هذا اليوم عند اليهود وعند النصارى، فلا أدري كيف فطروهم الله. إن كانوا إخوان لنا فسوف نقف معهم وقفا. في البداية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. انتهت الآية. الغرض ما هو أن تجوع من الفجر إلى المغرب، لا، أن لا تأكل ولا تشرب ولا تجامع زوجتك، لا، هذا أمر غير. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، لعلك تنظر إلى الماء وهو حلال ولا تشربه لأن الله ينهاك، حيث لا تتجرأ على شيء حرام هو نهاك عنه. هل علمت أو أعيد؟ حتى تعلم أن الذي امتثلت أمره في الحلال وأبعدت عنه، بل رتب على هذا الحلال إذا انتهكته أنت أمر أعظم من هذا الشهر. لو جامعت زوجتك 5 دقائق في نهار رمضان وهو حلال، 5 دقائق مرة واحدة تصوم أكثر من شهر رمضان بكاملة، تصوم 2 شهر، هل علمت ما المقصود بالصوم؟ لعلكم تتقون، لعلك تعلم أن الذي نهاك وأن تقلت أمره عظيم، الذي أراك اليوم النعم تمتثل أمره حتى لا يريك منه النقم. لعلكم تتقون، يقول العلماء إذا قال الله عز وجل لعل، تنظر إلى ما بعدها، إذا ما تحقق لك ما بعد لعل فراجع ما قبلها، راجع صيامك، اثبت لك أخرى أن المسألة ليست مسألة جوع وعطش. في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة، ليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. هل فهمت؟ وهل فهمت أخي؟ لأن أصبح عندنا أوراق مبعثرة، فانتبه أن تخرج من الدنيا ولما تلملم أوراقك بعد، لأنه لم يلملمها لك أحد بعدك. قبل 9 أيام من رمضان تقريبا أمر الله عز وجل ملائكته، وأمر أمرا من عنده سبحانه، فإذا بأجهزة الإنذار في المستشفى وأجهزة النداءات التي في جيوبنا إذا بها تضرب، فأسرعنا إلى الدور الثاني، فإذا بي فتيات يبكين وأمهم مريضة عمرها 40 سنة، قد أمر الجبار في تلك اللحظة أن هذا القلب الذي أنبضناه وما نبض إلا بأمر منا ونطق أن يقف هذا القلب فوقف. أتينا بسرعة بالأجهزة، صعق صدمات كهربائية 200 جول، يعني لو صعق بها حي لمات، 200 جول ولم يرجع القلب، أدوية لم يرجع القلب، أدخلت أنبوب حتى وصل إلى مفرق الرئتين. أنعشنا مرة أخرى ولا يرجع القلب، فقلت لأحد الفتيات، إحدى الفتيات منهم، قلت لها روحي صلي ركعتين أحسن من البكاء، فوالله أين صلوا؟ 3 بنات يصلون في السيف في الممر حق المستشفى، والله كلهم يسجدون ونحن ننتظر هذا، وكيف سوف نخاطب أهلها وهم سجد؟ والله ما أحد تحرك منا، ما أضعفنا، فريق كامل منهم استشاريين واستشاري أول وأجهزة وإمكانات، لا نملك شيئا. فإذا بمن بيده ملكوت كل شيء، من استوى على عرشه سبحانه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الذي ما عرفتم أنا ولا قدرتموه أنتم ولا قدرناه حق قدره، يأمر الأمر ويأمر ذلك القلب كما بدأه يوم كانت عمرها 4 أشهر فأمره أخرى فبدأ القلب ينبض. فأتيت بعد أن انتهى البنات من صلاتهم وأعطيتهم رسالة. والله إن تسأل هذه الأم عن بناتها وعن الفتن التي أحدثها لباس أولئك البنات والله سوف لم يكون حالها طيب ولا حال أبوها. ما بقي أحد من الزوار ولا من الموظفين إلا ويأتي حتى ينظر إلى ما أبدينا من الزينة. عبايات ألسج يا ذكور أخاطب كل ذكر لم يكن رجلا إلى الآن. أختك التي تمشي معك بعباءتها على الكتف وزوجتك لو قال لها واحد والله عندي بحث الله يخليك بشوف بس عندي بحث في مستشفى العيون أبغى أشوف عيون زوجتك لخرق عينيه. لكن لا تستأذن وانظر إليها كيف ما شاء انظر إليها كيف بدت زينتها وكيف خفرت عباءتها. فأعطيتهم رسالة قلت الله سبحانه وتعالى ما ردك ورجع القلب والله لا لفضل من أحد. فأعطيتهم رسالة نصيحة على حجابهم واستمروا في وضعه. امتثلوا في أول الأمر وقالوا إن شاء الله جزاك الله خير وما قصرتوا ويلملمون ويكفكفون الدموع. والله لما جاء الاثنين الماضي قبل رمضان بيومين فإذا به سبحانه يأمر أمرا آخر. فإذا بذلك القلب يزداد نبضة 80 100 120 180 200 228. والله دخلنا الغرفة نريد نعاشها وهي 228 من أنساها 228 نبضة في الدقيقة. القلب يرتجف لا ينبض لا يضخ دم يرتجف والدماء ترتجف. أعدنا نشرح صعق كهربائي 200 جول. فإذا بالعظيم يأمر أمره فيقف ذلك القلب 15 ثانية أدوية إنعاش لا يكون شيء. بعد 10 إلى 15 ثانية يرجع ذلك القلب بأمر من الله سبحانه فينبض. وجلسنا معها 1 ساعة و10 دقائق أول أطول مدة إنعاش في حياتي 1 ساعة و10 دقائق يوقفه الله سبحانه وتعالى وكلها بقدر. إذا رفعنا أيدينا ولا نملك شيء نبض مرة أخرى. نأتي نحاول أن نضيف شيء يقف القلب. فلما نبض قلبها وتحرك رأسها وكنت أنا عند رأسها رفعت عينها إلي فقرأت عليها قول الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكل من عندي يقول لا إله إلا الله وهي لا تقول لا إله إلا الله. قلت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله فذكروا جميع الله وهي ما ذكرت وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم إذا بذلك القلب يقف أخرى وتنطوي العنق ما قالت لا إله إلا الله. لما نزعت القفازات فإذا بالقلب يرجع مرة ثانية وينبض بلف ضغط من أحد. باقي يومين على رمضان فقلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم لقنتها الشهادة. ثم ما زالت تنظر حتى رجع القلب ينبض وارتفع الضغط ورجع نبضها قريبا من الطبيعي. ثم لما كانت 1:17 في ذلك اليوم إذا بالجبار يأخذ أمانته بأمر من عنده لا يرد، ما استقدمت ساعة ولا استأخرت ساعة. والله الذي لا إله إلا هو إني دعوت الله عز وجل وأنا أدعوه الآن وأنتم تؤمنون أن يتجاوز الله عنها وعن المسلمين. والله إن سألها الله عما فعلن بناتها والله سوف لن يرضيها الحال. والله أن المسألة ما هي مسألة تكاثر وأنجب من الأطفال والبنات واعملوا ما شئتم، اذهبوا للفرقعات والصواريخ عند المساجد، من سيسأل عنهم؟ الفتيات التي يتسكعن في الشوارع قد أبدين زينتهن، ومنهم من يأتي ويصلي مع الناس وعباءتها على الكتف. إذا كانت لو جاءت الواحدة بعباءتها على الرأس متحشمة ولبست قفازاتها وشراباتها وجاءت تصلي وقد وضعت عطر ترجع، ما بالك بإنسانة جاءت حتى تغري المصلين؟ يجي واحد يصلي يشوفها عند الباب فلا يعرف ويعقل كيف يصلي. إخواني الأمر، أنا ما أقول لكم أن أوراقنا من بعد صلاة يصوم عن حلال بعد الصلاة. الآن ما أجمل دعاءنا، ما أجمل دعاءنا، دعونا لأنفسنا بالمغفرة ودعونا بالجنة وبما يرضي الله عنا قبل الصلاة. وين كنا؟ لأن الله لا يقبل كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله الدعاء من قبل من قلب الله. سبحان الله، يأمرك الله عن حلال وتنتهي بعد الصلاة تقعد عن طاش مطاش وتشوف البنات بالبناطيل. أجل ليش نقول البنات نتغطى ولبسوا عبايات ولا يبدين زينتهن؟ خلاص، إذا كانت هذه حلال فهذه حلال. وبالأمس قال لي واحد قبل الصلاة جزاه الله عنا وعنكم خير، قال أمس حدثه أنهم، والله لا أدري لكن الرجل أثق به، قال أمس كانت حلقة طاش ما طاش يستهترون بالملتزمين. تعالوا نرجع ونخترق القرون. يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقام أناس، الصحابة يمشون الطريق طويل، فقام أناس وقالوا والله ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء، ولا أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء. يسولفون يقضون الطريق، فأنزل الله جبريل من فوق سبع سماوات على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر والله رأيت أحدهم وهو ممسك بنفع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه تخط في الأرض، يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والله يا رسول الله صار الطريق طويل. ورسول الله لا يرد عليه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الإيمان وأثبت لهم الخروج من إلى الكفر باستهزائهم لمن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة بأبي هو وأمي. لكن لن تضر الله شيئا، لو أتينا عند ناس يلعبون كرة قدم مباراة ولجان تحكيم ومحترفين ومدربين ومشجعين وجمهور ومعلق ونزعنا الأبواب العبوا يتخبطون، سوف تضحك عليهم وسوف أضحك عليهم، فلأضحك على نفسي وتضحك على نفسك قبلهم، لأننا ما عرفنا الهدف. صيام الناس صومون شهر رمضان، يلا نصوم. يا أسفا يا أسفا على أطفال، لو تمسك واحد منهم تقول مش تعرف عن رمضان، قال طاش ما طاش في باقي المشاهدين وخلك معي وفي رمضان هذا اللي عن رمضان ما يعرف عن رمضان إلا هذه المعالم، إنه ينوم في النهار ويقوم ياكل وبعدها ينبض طاش ما طاش ويجي بعدها بالصواريخ عند المساجد وبعدين سباق المشاهدين، هذا رمضان عنده اذا كفر توقيت والحال على هذا الحال. اسأل البنت قلها كيف رمضان صغيرة بل والله وكبيرة عندها رمضان نوم وطبخ وطاش مطاش وبعدها تقضون العيد في الاسواق خلاص هذا رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن كان الثلاث يوقفون الدروس لأجل قراءة القرآن وتدبر معانيه وللأسف للأسف والله لو كان أخوك قطع إشارة مرورية وهو موقوف الآن في الحج 24 ساعة وسوف يؤتى له بفطور ويؤتى له بسحور ويعامل معاملة حسنة والله ما ارتحت ولا شاهدت طاش مطاش في ذلك اليوم. فهل تربطك أي علاقة بأسرى كوبا أو أسرى فلسطين أو من في سجون العالمين من يعلمهم الله ولا يعلمهم؟ هل لك علاقة فيهم ولا ما في أي علاقة؟ لأن سوف يأتي في يوم ويتعلق في عنقي وعنقك يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم يجتو الأنبياء والرسل اللهم سلم سلم كل واحد يقول إبراهيم يقول رباه لا أسألك إسماعيل أسألك نفسي عيسى بن مريم يقول رباه لا أسألك مريم التي ولدتني ما أسألك إلا نفسي وكلهم يتحدون إن الله قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله يوم يخسف بقارون ما كان غضبه مثل غضبه يوم القيامة يوم يقصف بقوم لوط ويجعل عاليها سافلها ما كان غضبه مثل غضبه ذات ثم يأتي ذلك الأسير ثم يقول رباه أن هذا يقول أني مؤمن وأنت قلت سبحانك إنما المؤمنون إخوة يا ربي ما دعا لي. هل تعلم أخي أن هنا في هذه البلاد أناس يستمعون على الإفطار فتأتي الأم سمعت المؤذن مدت يدها وأخذت التمرة فتذكرت ابنها هناك أفطر معهم العام الماضي فلما تذكرت أن عند الأرواح ردت التمرة قالت يا رب فك أسرهم لماذا لا نساعدها ونساعد أنفسنا هي بعد الصلاة تجد في سجادتها والله تقول يا رب حينما ظل الكثير وأمهاتهم لأن الله أنعم عليها وأبقى أولادها عندها جلست تطيق أو أطفال قوموا شوفوا طاش مطاش هاتفوتكم اليوم. إخوتي الوقفة الثانية وعلي أختم بهذه الوقفة في هذه الأيام نرى التعداد السكاني للمملكة وللرياض بالأخص كأنه ازداد في صلاة الفجر صرنا نرى أربع صفوف ما كنا نرى هؤلاء قد أتوا من سفر بعيد من أين أتوا هؤلاء وأين كانوا 11 شهر وين كانوا والله الذي لا إله إلا هو إنا نتخبط إلى من رحم الله. أنا ما أرى فيكم أحد فيه أنبوب من أنفه إلى معدته يغذى بهذا الأنبوب وقد رأيت في الصباح وما أرى أحد منا ولله الفضل علينا سبحانه وبكم من نعمة من الله ما أرى أحد أنبوب في فمه إلى رئتيه لكن هذا وهذه الصحة هي بلاء نبلوكم بالشر والخير فتنة هذا بلاء لا تظن انه مبتلى وانت لا انت على كل دقيقة تمر فيك مبتلى. لو قلت لكم على عز المصلين والمصليات شيكات لكن المسألة مسألة سحب كل واحد منكم سيسحب مرة واحدة وجعلت من الشيكات شيك بمئة مليار وشيك بمليار وشيك بألف وشيك بعشر ريال وشيك صاري ما في شيء. وبدأ الأول فسحب أخرج الشيك قرأناه وجدناه بعشر ريال. هل سينام الليلة؟ مع أنه ما خسر شيء. هل سينام؟ والله سوف تأتيه الملائكة ولن ينسى ذلك الموقف الذي يعلم فيه أن واحد من المصلين الذين صلوا معه في نفس الفرض أخذ مليار وآخر أخذ 100 مليار. هل تعرف لو أنا طيب فتحت قلت ما يسأل ما يفتح في قدامكم في واحد يأخذ اللي يبغى وأتى واحد وأخذ شيك ب10 ريال تقول له مجنون؟ والله إني أنا وأنت أجن منه إلا من رحم الله. ومن الحاضرين من هو مجنون جدا إذا كان هذا مجنون. أخذ شيك ب10 ريال وقال له مجنون. فيه أناس في كل يوم 11 شهر في كل يوم يفضل يوميته اللي في الدوام 25 ريال ولا 500 ريال على صلاة الفجر التي الركعتين السنة اللي قبلها خير مهم من بنوك الدنيا ولا قصورها. ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. لكن صرنا حسيين صام ونصوم ما ندري وش الهدف. هل استشعرت في يوم وأن تصلي ركعتين قبل صلاة الفجر أنها خير من الدنيا كلها وما عليها وأنك اليوم أخذت ملك الدنيا كلها وما عليه بل أكثر؟ لكن يستيقظ ويوقظ الأطفال الساعة 7:30 ولو كان عنده سائق وأتى بهذا السائق على أن يأخذ الأطفال إلى المدرسة 6:30 وقال السائق هذا والله أنا ماني بقايم للساعة 8 ماني بقايم للساعة 8 ما أقدر ودي والله أنا ودي أقوم وأركب الساعة لكني ما أقدر أقوم الساعة 8 لأن عندي شغل من مرة آخر العيال معي. كيف سيكون حاله وهما أعطاه لا يد ولا خلق له رجل ولا أعطاه كلى ولا أعطاه قلب بس أعطاه 800 ريال وش بيسوي فيه؟ جالب السواق جالس عن طاش مطاش ويبغى يخلص شغاله. قال يا أخي ترى مين فاضلك الحين كيف سيكون وضعه؟ أنا ما أتكلم أخي أعمى لا يرى ولا رأى غير الظلام. جاء للرسول عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق أرحم واحد بالخلق الله عز وجل يقول له ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتي إليه أعمى النهار عنده ظلام والليل عنده ظلام يجر خطاه وصدقني أنه لم يأتي ويستأذن النبي عليه الصلاة والسلام من غير حاجة. ترى يا أخوان ما تعرفون بقصص المكفوفين. ترى والذي نفسي بيده يدخل الحمام أعزكم الله يوم فتزل قدمه إلى المرحاض لكن ما يقول لك المواقف هذه مواقف تحصل لهم يوم يمشي ويضربه لصم شجرة أو شيء لكن ما يقول لك يوم يمشي فإذا بحافة الباب في وجهه لكن ما يقول لك. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا ليس لي قائد يقودني ما عندي أحد يدين لك والطرق ما هي معبدة زي الآن حفر وأودية وحجارة علها أن يكون ما أتى أن يطلب هذا العذر إلا بعدما سقط مرة وكبى أخرى وتعثر مرة ويسمع أصوات الذئاب ويسمع أصوات السباع. قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني فأذن لي. ما قال أذن لي بصلي ساعة 7 قال أذن لي بصلي في بيتي في نفس الوقت. العذر مقبول عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرحم العباد بالعباد. قال اذهب أنا أريد أن أسألك سؤال ما الذي جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له تعال في هذه الثواني يقول تعال؟ هل تسمع النداء؟ تسمعهم يقولون حي على الصلاة؟ لا يكذب هو. قال أسمعه. قال إذن فأجب هل عند أحد منكم تكمل لهذا الحديث؟ هل في مراجعة من عبد الله بن مكتوم؟ قال يا رسول الله أنا أقول لك ما عندي قائد وإلا انتثل الأمر. أعمى ما عذر فكيف بك تعذر أنت وأنت بجانب البيء المسجد؟ سمعنا ما قرأه اليوم أسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وينهم فيهم؟ نايمين ولا ما نولوا متأخرين؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم طائفة وجوب الجماعة طائفة منهم فليصلوا معك. وينهم فيهم؟ حر تطاير أعناق ودماء تهراق فليصلوا. اسمع الألفاظ ألفاظ من أرحم الراحمين لأنه يخاف عليك بين لك عظم عظمة الصلاة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. من رأفته يحذرك. انظر الألفاظ، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم وليأخذوا أسلحتهم. يا رب طيب من أجل أن ينخلص الحرب، والله قد يأتي واحد يا رب وينزل عليه بالسيف وأنا ساجد فيقسم ظهري نصفين. أحب عند الله أن يقسم ظهرك نصفين وأنت تؤدي الصلاة، ولا تقطع سالفتك هناك في الجهاد وأنت فاتك وقت الصلاة. فليصلوا، واو الجماعة أي جماعة، ولا كان كل واحد يروح يصلي ويرجع ما نقص الجيش. هل علمت الصلاة من كثر ما يحب الله سبحانه الصلاة جعلها 50 صلاة؟ 50. يحب أن يرى هذه النقطة التي كرمها وخلقها ورفعها وشق سمعها وبصرها، يحبها أن تخر وتجعل هذا الجبين أشرف ما فيها وهذا الأنف في الأرض وتقول سبحان رب العالمين. ثم جعلها 5 صلاة وصرنا نناقش. يقول عليه الصلاة والسلام آخر ما تفقدون من أمر دينكم آخر شيء تناقش فيه الصلاة. هل علمت؟ ويحبط عمل الرجل كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة بصلاة العصر بس لو فوتها، وكأنما وتر أهله وماله في الحديث الآخر. ومن صلى الفجر بس الفجر، ونختم بهذا الحديث الفجر بس، من صلى الفجر من صلى الفجر في جماعة، والحديث أصله في مسلم ورواه أبي داود ورواه ابن ماجه والترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، قال العلماء أي إن عاش أصاب خيرا وإن مات دخل الجنة. إلى الآن ممتاز الحديث، أكمل نص الحديث، قال فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. اللي يصلي هذا في ذمة الله معروف، لكن لا ينظر الله إلى العباد وهم قاموا وتوضعوا وذهبوا وفطروا في الصف مع الإمام وأنت نائم. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، ومن يدركه يكبه في النار على وجهه. صلاة الفجر. هل علمت؟ أريد طلب غدا بعد صلاة المغرب، إذا كنتم تحبون أنفسكم وأحب نفسي، الوقت اللي كنت تقضيه اليوم إذا كنت تنظر لطاش مطاش، وأسأل الله أن أكون منهم، إذا كنت تنظر لهم أبغاك تحتسب أن أخوانك هناك جالسين عند اليهود والنصارى، فتقرأ لك جزء من القرآن ثم تسجد لك ركعتين، تقول اللهم إن كنت تعلم أني تركت هذا البرنامج وتركت هذا الذي يغضبك من أجلك مخلصا لك، اللهم يا ربي ففك أسر المأسورين. هل تظن أنها تصعد إلى الله؟ تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ما نزلت الملائكة إلا بدعاء تستغيثون ربكم، فحرك الله سبحانه جندا من السماء فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. وإذا جاء الوقت تعال بكر في المسجد في هذه الصلاة، أسأل الله العظيم، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك يا رب جميعا بعزك، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يرام وبنورك الذي ملأ أرجاء عرشك. اللهم إن لنا إخوة نحن أفطرنا مع أهلنا اليوم وهم عن أهلهم مفرقون لا يدرون. نحن نبكي أمام الشاشات وهم هناك في الأقفاص يبكون، نحن نتقلب في النعيم بل في المعاصي إلا من رحمت وهم عن أهلهم مفرقون. اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين، اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين، اللهم فك أسر المأسورين يا رب العالمين. اللهم لا تسألنا يوم القيامة، لا تجعلنا ممن تسألهم يوم القيامة أنهم ما دعوا لهم. اللهم يا جبار السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، قد استغاثك أهل بدر في رمضان ولسنا بأهل النباس، لكن كرمك وجودك أوسع لنا. اللهم يا رب الأرباب عاملنا واستجبنا في هذا الدعاء بما أنت أهله، ولا تنظر إلينا بما نحن أهله. اللهم إنا نعلم أن ملائكتك قد حثوا حول العرش ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يسبحونك ويخافونك ويخشونك، ونعلم أن السماء قد عطت من ازدحام الملائكة وأن ما فيها موضع شبر إلا ملك مخلوق من نور واضعا جبهته ساجدا لك وآخر راكع لك، كلهم لا يأسون منك أمرا. اللهم يا ربي فحرك منهم جندا من السماء ف فليعينوا إخواننا هناك يوم قل منا ومن المسلمون الإعانة. اللهم يا ربي أمددهم بمال من عندك وكن لهم خير معين يوم قل منا الدعاء والإعانة. اللهم كن لهم خير ناصر يوم قل منا ومن المسلمين ومن المسلمين الناصر. اللهم إنا نسألك يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يرى ما لا نراه، اللهم لا تذر مجاهدا خارجا في سبيلك قد قبل أمه وأباه مودعا أبناءه أنت رأيته خارجا قد انكسر قلبه يريد إعلاء لا إله إلا الله بنفسه وبماله إلا نصرته. اللهم انصرهم فوق كل أرض وانصرهم ربي تحت كل سماء. اللهم احفظ كل مجاهدا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا بالألغام من تحت أرجلهم. اللهم اجعلهم يمشون على الألغام لا تضرهم شيئا. اللهم يا رب اجعل أسلحتهم عارا وشنارا ونارا في أعدائهم يا رب العالمين، واجعل أسلحة أعدائهم بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم اجزهم خير الجزاء عن أمتي لا إله إلا الله. اللهم اجزهم خير الجزاء. اللهم ربي إني لا أعرف أسماء أحبابي هؤلاء، لكننا نعلم أن لك في كل يوم وكل ليلة عتقاء من النار. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استجرت به أجرت. اللهم اجعل أسماءنا تصعد مع الأسماء التي تصعد إليك في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم يا ربي أعتق رقابي ورقبتي ورقاب أخواني وأخواتي من النار. اللهم يا ربي اجمعني بهم أخرى كما جمعتني بهم على هذه الأرض. اللهم اجمعني بهم أخرى سرمدية أبدية تجري من تحتها الأنهار يا رب العالمين، أنت ولي ذلك القادر عليه. اللهم لا تجعل في أنفس إخواني هؤلاء وفي صدورهم حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا ولهم فيها صلاح إلا قضيتها لنا في هذه الليلة. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. الله يغفر لكم. جزاكم الله خير. الله يغفر لكم.